النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تطرق الشيخ الشارح جزاه الله خيرا إلى قضية خطيرة، وهي قضية الأسماء والتعصب للإسم دون التعصب للمحتوى وما دل عليه الإسم. فقال من جملة ما قال: إن الأسماء منها الممدوح ومنها المذموم ومنها المباح. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام. يعني طالما أنه ما زال في دائرة الإسلام له من الموالاة والمحبة على قدر ما عنده من الإسلام، وهذا لا يتعارض مع وجوب هجر المبتدع. لأن بعض الناس لما قام أهل السنة وهجروا المبتدعة، من إفلاس المبتدعة وصموا هؤلاء القوم أهل السنة بأنهم يكفرون، وهذا من الخلط البين. فليس معنى الهجر أنه حكم عليه بالكفر، لا، بل مع نهجره وله في قلوبنا المحبة وله في قلوبنا الموالاة، ولكن على قدر ما عنده من استقامة. يبقى فرق بين الموالاة والمحبة أي أصلهما وبين الهجر. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في كثير من كلامه، وفهمه بعض الناس فهما غير سديد، فقالوا شيخ الإسلام بيأمر بمحبة المبتدع وبكذا وبكذا. هذا الكلام عن أصل المحبة وأصل الموالاة، لأن المحبة لا تنقطع إلا بالكفر وكذلك الموالاة. طب الرجل عنده إسلام وعنده بدعة، يحب على مقدر ما عنده من الإسلام ويهجر لما عنده من البدعة، أرجو أن تفرق بين الأمرين. يقول: فكل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان، فولاية المسلم للمسلم تتبعض، انتبه، بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس. أما الولاء والبراء والحب والبغض والمكايد ونحو ذلك مما يحصل، فهذا كله من فعل الجاهلية وأثر من أثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. فإذا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى ألا تبقى في الناس. نعم، هذه الأسماء لابد أن تمحى، لازم، لأن بالاستقراء ترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله. جمعية شرعية، أنصار سنة، تبليغ ودعوة، إخوان، تنمية المجتمع، كل هذه الأشياء لا سند لها ولا وزن، وما ترتب عليها من المفاسد لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول: بل إن يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف الصالح، ولو زالت هذه الشعارات، انتبه، وهذه الأسماء لزالت الشحناء من النفوس. أي والله، ومن أجل هذا احذر غاية الحذر. خليك معي يا أسامة، احذر غاية الحذر أن تدعو الناس للتمسك بطريقتك أو الانضمام إلى جماعتك. لا، ده أنت رجل تدعو لدين الله، تبين الدين والناس يعملون. أما أنك تقول من ليس معي فهو علي، ما هي دية الجاهلية، وهي دي العصبية المذمومة بل المحرمة، وهي دية المفاسد العظيمة التي تولدت من جراء هذه أو من وراء هذه الأسماء. يقول: ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت الشحناء من النفوس، ولاجتمع هذا العدد الكبير من المؤمنين على كلمة سواء وجاهدوا في الله حق جهاده، ولحصل أشياء يمن الله بها إذا اجتمع العباد على كلمته. أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية، عزاء الجاهلية هو الافتخار بالحسب وبالنسب وبالمراكز، الافتخار بالحسب وبالنسب وبالمراكز، وبهذا الموجود فالله المستعان، وهذا ظاهر في أحوال كثير من المسلمين الآن، وقل من يتخلص منه، وواجب على العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه عز وجل، وأن يخلص نفسه من الهوى، وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان، وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن لا يكون الميزان ميزان أحزاب أو تنظيمات، أو أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم ونحو ذلك من الأسماء. كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين ألا يحدثوا أسماء تزيد من الافتراق، وهذا حصل ويحصل في كل زمن، من أنه إذا تباغضت فئتان لمز هؤلاء باسم والآخرون سموا أولئك باسم، فنشأت فرق جديدة أو نشأت جماعات أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين، وهذا يسعى إليه دائما أهل البدع. وخبرك وأوضح دليل على ذلك ما اخترعوه، أي ما اخترعه أهل البدعة من تسمية المداخلة والجامية إلى غير ذلك مما اخترعوه، لما وجدوا هؤلاء القوم على الجدة سائرون فبدأوا يلقبونهم بأسماء ليست من الدين ولا يقرون بها ولا يقرها شرع ولا دين. ومن قواعد أهل السنة، انتبه للي جاي قوي، ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن البدعة لا ترد ببدعة، وركزوا في دي قوي، البدعة لا ترد ببدعة، والغلط لا يرد بغلط بل يصبر، حتى الإنسان انتبه إذا اعتدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند الله ولا يقابل الباطل بباطل. طيب هذا الكلام مشكل مع قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مظبوط؟ وخبرك العلماء قالوا أن الآية ليست على الإطلاق بل مقيدة، تبعوا القاعدة دي كويس، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآية ليست على الإطلاق بل إيه؟ مقيدة. الدليل على ذلك رجل ضربك فأتلف شيئا من بدنك، الشرع هنا بيقول ماذا؟ إما القصاص وإما الدية، وأنت مخير في ذلك بس بضوابط. يعني لو إنسان اعتدى على إنسان ففقأ عينه، الشرع قال للمفقوء المجن عليه لك أن تفقأ عينه ولك أن تأخذ الدية، كذا أنت مخير. طب لو أن الجاني بعين واحدة وفقأ إحدى عيني المجن عليه، هل يخير المجن عليه بفقء العين الباقية أم بالدية؟ لا، ما فيش هنا تخير، يلزم بالإيه؟ بالدية. كويس كده؟ طيب يبقى هنا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل المثلية. طيب لو أن إنسانا قذفك واتهمك بالفاحشة، هل يجوز لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك؟ لا. يبقى إذن، لأن بعض الناس بيستدل بهذه الآية على جواز أخذ المال المسروق منك بسرقته ممن سرقه منك، وهذا لا يجوز، ويستدل بإيه؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لا، هذا الاستدلال غير صحيح. يبقى الآية ليست على الإطلاق بل مقيدة بقيود معينة. نعم؟ كيف؟ لا لا لا لا، معايا مشايخ؟ اللي أريد أن أوصله لكم أن الآية ليست على الإطلاق، فليس كل من اعتدى عليك تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لا، مقيدة في أمور معينة يجوز لك ذلك، وفي أمور معينة لا يحل لك أن تفعله. كذلك البدعة لا ترد بالبدعة. أقوام ابتدعوا في دين الله، هل يجوز لنا أن نبتدع لنرد على بدعتهم؟ لا يجوز مطلقا. وكذلك الغلط لا يرد بغلط، بل يصبر حتى الإنسان إذا اعتدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند الله، ولا يقابل الباطل بباطل، أو يقابل التسمية بتسمية، أو يقابل البدعة ببدعة، لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجمع النفوس. وقد جرب ذلك ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق، وهذا للأسف موجود موجود. وقل من ينتصر للحق المجرد، ولكنه إذا جاء الاسم فإنه يتحرك أكثر وأكثر. وجرب هذا في أنه إذا ذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات مثلا بشيء مما قد لا يليق أن يذكر به، فستجد أنه يتعصب له وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية أو وقع الناس في منكر أو في باطل. تكلم كده عن سيد قطب، أو عن حسن البنا، أو عمر، أو عمر التلمساني، أو عمر عبد الرحمن، أو محمد عبد المقصود، تكلم كده. وكل هؤلاء على غير الجادة وفي البدعة وقعوا، تجد أصحاب الأهواء يتعصبون له، ولو قلت له أنه يشرك بالله ما حرك فيه شعره. يقول: وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس، وهذا كثير في كل بلاد المسلمين بلا استثناء والله المستعان. لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء فيها تحكيم الكتاب والسنة واتباع طريقة السلف وإلغاء الأسماء وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن الاجتماع. وكل ناصح لا بد أن يسعى في ذلك. وأما إذا أقررنا في أي بلد كان هذه التسمية وسعينا فيها أو أن أهلها رضوا بها، فإن الواقع لن يكون صارا لنا، وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: في الفرقة عذاب. وأوضح مثال: بص الجزائر وانظر لمصرنا. مش هروح بعيد دلوقتي، بعد أن وقعت الأحداث المشؤومة في بلادنا انظر ما الذي حدث. ولما بدأوا يأذنون بتكوين الجمعيات مع الترخيصات انظر ما الذي حدث. كل هذا يا أخوانا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. والآن الناس في ساعة، لكن لا ندري ما المستقبل، وربما تحول التراجع بالكلام إلى تراجع بغيره كما حدث في بعض البلاد. يعني أنا أذكر مرة من المرات حدث شجار بين طائفة تنتمي إلى جماعة التبليغ والدعوة وطائفة تنتمي إلى جماعة الإسلامية، فقام رجل من الفرقة الثانية وضرب الآخر بقاعدة حمام في رأسه حتى هشمه أمام أعيننا. ده الإشكالية مش هنا بقى، الإشكالية أنه قتله تقربا إلى الله. شفتوا يا أخوانا ليه؟ أنت رجل تبليغي، لا تكفر الحاكم ولا تكفر المجتمع فأنت كافر، فاستحل دمه وماله. كل هذا من جراء الإيه؟ الأسماء، من جراء الأسماء. يا أخوانا انتبهوا، يفتك بالأمة ويدبر لها من كل خبيث لتتمزق، فلابد أن نعي هذا. فإذا جاءك خبيث وبدأ يدعوك أن تنضم إلى جماعة كذا وإلى جماعة كذا، إياك ثم إياك. ديننا لا يعرف هذه الأسماء ولا هذه المسميات بحال من الأحوال. نعم، أردت أن بعض يقول إحنا لا نؤمن بالمسميات ولكن بسبيل للتعامل مع الدولة أو المسلمين في الدولة. لا، هذا كله شيخ محمد شنشنة من أخزم، بالاستقراء وجد أنها كلها خطأ في خطأ. نحن في دولة ولنا ولي أمر، ما ينبغي علينا أن نخرج عن طاعته قيد أنملة. ولكن الدعوة لدين الله عز وجل مباحة لكل إنسان، بل مستحبة، بل قد تصل إلى الوجوب، ولكن بالضوابط. ولابد أن نعي أخواننا الله يبارك فيكم، وهذا تاريخ لابد أن تعلموه وإن كان البعض منكم حديث السن ولكن ينبغي أن يعلم تتبع نشور أو نشأة الأفكار المنحرفة في مصرنا لابد أن تقف عليه، لابد أن تعلم أن أول من سن هذه السنة الخبيثة بعد أن دخل الاحتلال الإنجليزي في مصرنا وبعد سقوط الدولة العثمانية بعد قيام الدولة البلشفية في روسيا، أول من سن هذا حسن البنا لما أنشأ التنظيم السري بقيادة عبد الرحمن السندي، ده تاريخ لازم تعرفه كويس. وجاء بعد ذلك بفترات قليلة، الكلام ده كان في أوائل الخمسينيات، في أوائل الأربعينيات لما حدث هذا، جاء بعد ذلك سيد قطب وبدأ يطفح بفكر تكفير المجتمعات في كل كتبه. دي البداية، ما تعديش عليك، واخد بالك؟ وكان البداية ايه؟ جماعة الإخوان تدعو لدين الله عز وجل. ومن أجل ذلك نقول بملء الفي، كون أن أي إنسان يتكلم بما شاء وقت ما شاء بدون علم من ولاة الأمور، هذا ليس من دين الله. ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وإلا فكر سيد قطب وفكر عمر عبد الرحمن، الكلام ده احنا عشرناه وعاصرناه واصطلينا بناره، وشكر مصطفى والفنية العسكرية وأحداث 81 بتاعت عبد السلام فرج كتاب الفريضة الغائبة، وخالد الاسطنبولي اسمه محمد خالد، واخد بالك؟ كل هذه أفكار تولدت وانتشرت تحت شعارات يا محمد يا فاضل ايه جماعة معينة، ونشروها بين الناس. وطبعا الشباب مغرب، وهذا الذي يدعو للأفكار المنحرفة بيكون عنده ذكاء غير عادي، ينظر إلى الشاب ومن خلال ذكاء ومن خلال أوامر تملى عليه شوف من أي الأبواب يؤتى، من أي الأبواب حتى ينضم إلى جماعتك. أخوانا الله يبارك فيكم، أخطر شيء يمزق الأمة هذه الأشياء، ظهور هذه الجماعات وظهور هذه المسميات والتعصب لها دون النظر إلى محتواها. يعني أنا رأيت بعيني الكلام ده في 85-86، والله رأيت بعض طلبة العلم هكذا سموا أنفسهم يعظمون ويمددون عمر عبد الرحمن لو أن الله أحيا الشافعي ما فعلوا معه كما فعلوا مع عمر عبد الرحمن. ده هذا بعيني في 85-86، واخد بالك؟ كل هذا مدعاة إلى ظهور التفسخ والتشرذم والتنافر بين أفراد الأمة الواحدة، وهذا الذي يسعى إليه أعداؤنا سعيا حثيثا ويبذلون في سبيل تطبيقه كل ما يحتاج. يريد تاخدوا بالكم كويس ولا تغتر ببعض الأقوال المعسولة. أما بقى إن كنت أنت تنظر إلى المصلحة فهذا أمر آخر لن ينفعك، وستموت وتترك ما حصلته من مصالح وتقف بين يدي الله عز وجل. نعم. لا، تحت ولي الأمر طبعا، تحت ولي الأمر. يقول: لهذا أوصي طلاب العلم على أن يجمعوا الناس على تقوى الله وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، وأن إلزام الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون متخلصة من التنابز بالألقاب والقدح ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر الجاهلية ويثور فيها الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن ذهب الله عز وجل عنا ذلك. وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق، وواجب أن يبرئ الإنسان ذمته تجاه ذلك وألا يخوض فيما لا يحب الله ويرضى. النوع الثالث التسميات المباحة، وهي كل اسم أحدث وكان للتعريف وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه، وأصل الإباحة في ذلك من الله عز وجل لما سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم باقيا عليه وسمى الأنصار كذلك. طيب، فإن قال قائل الأسماء الموجودة الآن في عصرنا للتعريف، نقول فرق بين نشأتها أول ما نشأت للتعريف هكذا قالوا، وبين الحالة المزرية التي وصلت إليها، بدليل ومش هروح بعيد ولا حاجة. اذهب إلى بعض مساجد الجمعية الشرعية وخطبة إخواننا حديثنا في هذه الموعظة حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا يصنعون فيك. واخد بالك أنت إزاي؟ اذهب إلى مسجد من مساجد الإخوان وقل إخواننا هنتكلم عن ضوابط التكفير، فين بقى التعريف؟ ده أنت أصبحت لك عقيدة معينة، كل من اقترب منها تعتبره عدوا لك وإن كان يصدع بالحق. وخبالك اذهب إلى مسجد من مساجد أهل البدعة وقول يا أخوانا سنتكلم اليوم إن شاء الله على بدعية قراءة القرآن على المقابر، وانظر ماذا يصنعون فيك. يبقى القضية معلش قضية تعريف كما قال الشيخ هنا، فيه فرق بين من لكل التعريف وفرق بين من تربعت وتغلغلت في قلبه وأصبح يوالي ويعادي على من خالف جماعته في فكرها أو في معتقده. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا باسمها ونادى القبائل باسمها، بل جعل في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى باجتهادهم وجهادهم لأعداء الله، وهذا كله للتعريف. فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء القبائل. وقال عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالتعريف لا بأس به بأي صفة كانت. روح مسجد كده التبليغ والدعوة وتكلم في تحريم الشرك تقوم عليك قيامتهم. يا أخوانا ده أصل الدين، البراءة من الشرك قبل التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يقول لك لا، الكلام عن الشركيات سينفر الناس ونحن نريد أن ندمع الناس. لذلك انظروا إلى دعوة هذه الجماعة المنحرفة تبليغ والدعوة منذ أن بدأت في بلاد باكستان والهند إلى الآن، ما هي ثمرتها؟ تفريق وتمزيق للمسلمين وتمييع لقضايا الشريعة، تمييع. ينشأ الرجل فيهم مميع لكل شيء ومضيع لكل واجب، ودي ثمرة الدعوة على غير المنهج الصحيح. يقول وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه على باطل، يعني أن يكون مؤسسا على باطل، كالنسبة مثل المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي ومذهب الظاهرية ونحو ذلك، فهذه مذاهب للتعريف. خدوا بالكم المذاهب ده يا أخوانا الغالب فيها الجانب الفقهي العملي، العبادات والمعاملات، أما المعتقد فالأئمة كلهم على معتقد واحد بفضل الله عز وجل. كذلك ما نسب إلى مكان معين أو إلى بلد أو إقليم ونحو ذلك، أو النسبة إلى جنس، هذا كله للتعريف والأمر فيه وسع. كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس بذلك. طيب ما عادش للتعريف وأصبحت للتعصب المذموم، لذلك كما قلت لكم يعني في أوائل التسعينيات وأواخر الثمانينات كنا إذا أذن لنا في خطبة في غير مساجد أنصار السنة أيام ما كانت أنصار سنة كان يأتي التجديد إياك أن تتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ألا هذا من دين الله؟ ألا هو دين الله عز وجل أتكلم في شيء وأترك شيء؟ ممكن أتكلم لأن المقام هنا لا يستوعبه الناس، ولكن أتكلم لأن الناس يمنعون الكلام في هذا الأمر. لما؟ على خلاف عقيدتهم. تبقى أين الدين؟ المعتقد المفترض أن يكون واحد في جميع بلاد المسلمين. أتكلم عن الشرك هنا وأتكلم عن الشرك في السيد البدر إن أذن لي بذلك. أما أنك تتكلم في هذا بكلام وهنا بكلام وإياك أن تقترب من معتقد هذه الجمعية، ده كده ما عادش للتعريف. لذلك بنقول من أكبر الأخطاء وجود مثل هذه الجمعيات. هذا أخواننا بالاستقراء كما نقول ترتب عليه تشرذم وتضامر وتنافر لا يعلم مدى شؤمه إلا الله عز وجل. مثال ذلك جماعات تحفيظ القرآن في هذه البلاد المباركة موجودة باسم الجماعة، ولا تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة على من ليس فيها، وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلا ولتنظيم العمل، وهذا أمر سائغ لأن الله عز وجل أذن بالأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين. وهذه الأسماء خذوا بالكم في نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة فإنه يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك. فإذا أتى مثلا أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم كان هذا من عزاء الجاهل. يعني مثلا يعني احنا بنقول ان ما يبطل الوضوء خروج شيء من السبيلين والرد والنوم المستغرق وذهاب العقل، كويس؟ فاذا اضاف الاحناف القهقه غير صحيح، لان الحديث الوارد في ذلك حديث لا يصح. فإذا تعصب الأحناف وقالوا لا القهقه تبطل للوضوء تبعا لمذهب إمامنا المعظم، هذا من عزاء الجاهلية. هذا من عزاء الجاهلية. لما؟ الدليل على خلاف ذلك، وده اللي بنشوفه دلوقتي. يا ابني شيخك غلط، شيخك كبير وكان واعظ أو قصاص وذل، كيف تمشي وراءهم؟ يقول لا أعلم بالدليل وعنده من التقوى والورع. ما هو ده عزاء الجاهلية؟ ما هو ده التعصب المذموم أو التعصب المخالف لشرع الله؟ كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للإسم وأن يوالوا ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر الإسلام والإيمان، هذا كله من أثار الجاهلية في ذلك. قال شيخ الإسلام: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا الأمر يدل على تعظيم الخلفاء الراشدين، وأهل العلم في فهم هذا على قوله أن سنة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة، وهذا قول كثير من أهل العلم. الثاني أن سنة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه، فتكون سنة له أمضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وهذا القول الثاني هو الصواب، لأن القول الأول هو أن لا تتبع إلا السنة التي اجتمعوا عليها، يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي حتى تنقضي الخلافة الراشدة. وهذا لا شك أنه بطل، لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة. ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وأبو بكر أولهم فتتبع سنته، وهذا الذي كان يفهم الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنهم لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب مثال ذلك: جمع القرآن. جمع القرآن مثال ذلك. تضمين الصناع مثال ذلك. أول حاجة جمع القرآن، تضمين الصناع، تضمين الصناع مثال ذلك. تحديد حد الخمر بثمانين جلدة، كل هذا لم يكن على عهد النبي. تضمين الصناع كتبت يا محمد أملي علي ما كتبت. بكم؟ بثمانين جلدة. النقطة الثانية إيه؟ تضمين الصناع. إيه معنى تضمين الصناع؟ فلان رجل ميكانيك سيارات عنده ورشة، الحاج سامي سيارته عطلت، قال له خد يا اسطى محمد صلح لي السيارة بتاعتي، سيبها يا حاج سامي وتوقع على الله، تعالى عد علينا بكرة خدها. تلفت في ورشته أو أمام ورشته لما استلمها من الحاج سامي، الصانع يضمن، يضمن، وهذا الحكم مجمع عليه ولا دليل عليه إلا الإجماع. أدي معطى من الصناع، ده الأصل. يبقى الأصل الصانع إيه؟ ها؟ يضمن. نخرج عن هذا الأصل بدليل ظني على الراجح أو يقيني أن التلف جاء من غير تفريط منه، فهذه الحالة لا يضمن ولكن الأصل. يبقى الشاهد يا أخوانا إن ما سنه الخلفاء والصحابة هذا يؤخذ به. يقول مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما كان في زمن عمر وعثمان، فإنه في زمن عمر جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح وأحدث الدواوين. الدواوين بقى سجلات، سجل هنا أسماء المهاجرين، أسماء الأنصار، أسماء البدرين، أسماء كذا الأنصار، أسماء البدرين إلى غير ذلك ونحو ذلك. وإن كانت هذه من قبيل المصالح الموصلة لكنها داخلة في سنة الخلفاء الراشدين، كذلك ما كان في زمن عثمان من إحداث الأذان الأول في الجمعة وتزيين المساجد. خد بالك، الأذان الأول في الجمعة من فعله كما فعله عثمان فليس بمبتدع بل أصاب سنة، لأن وصل الجرأة ببعض المبتدعة أنه وصف فعل عثمان بالبدعة، وهذا من الطمس على البصيرة ومن الجهل المركب. عشان كده الأثر الصحيح الموقوف على ابن مسعود وهو عند الترمذي وغيره، قال ابن مسعود اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على قلوب الخلق فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم وزراءهم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. المسلمون هنا على الراجح من أقوال أهل العلم أي الصحابة. يبقى بناء على ذلك لما يجي صعلوك جاهل ويقرر مشروعية الدفن خارج المقبرة لأن أبا بكر وعمر دفنا خارج المقبرة، نقول له أنت جاهل، بل الجهل رفيقك، لأن هذا الحكم استثني من الأصل العام. دليل الاستثناء إجماع الصحابة، لأن الصحابة ما عندهمش مداهنة، فلو لم يكن دفن أبي بكر في حجرة عائشة بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر خاص مستثنى ما سكت الصحابة عن ذلك، ولكن هكذا المبتدعة يعني يبحثون دائما وراء كل شبهة ليروجوا لبيعته. طيب نعم، اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب الناس فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم وزراءهم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. نعم، الله سبحانه وتعالى اطلع بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. نعم، بعلم ربنا عز وجل الأزلي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطهر القلوب فاختاره للرسالة. نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول هنا مسألة تزيين المساجد، هذه الكلمة ينبغي أن تحمل على حدود الزينة المشروعة وليست المنهية عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود قال لا يأتين على الناس زمان يتباهون بالمساجد، وقال صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يبقى في فرق بين أن أعمل المسجد بطريقة يعني تستمر حلاوته وطلاوته وليس فيه نوع من الزركشة ولا نوع من الزينة، خاصة ما يسمى بالزخارف الإسلامية وخبرك انت ازاي الكلام ده يا اخوانا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. وعلموا رحمكم الله ليس هناك احد حدة على شرع الله، بل شرع الله حدة على الجميع. طيب حديث عند ابي داود وسنده صحيح: اذا ذخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يقول: وجمع المصاحف على حرف واحد وترك بقية الأحرف فهذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقوله أي قول شيخ الإسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني أحذركم محدثات الأمور، والمحدثات هنا المراد بها البدع، لأن المحدثات قسمان: الأول محدثات ليست من الدين يعني من أمر الدنيا، وهذه ليس بأس بإحداثها كما أحدث عمر الدواوين وترتيب الأرزاق ونحو ذلك، كما نفعل الآن بنخصص درس معين كل مثلا في الأسبوع يوم، وجبنا مكتب وجبنا الخشبة دي عشان أشوف، وجبنا الميكروفون عشان الكل يسمع، واخد بالك، وقعدنا من الظهر لحد العشاء فشعرنا بالجوع جبنا أكل، كان ما وجه البدعة في ذلك؟ واخد بالك ما وجه البدعة في ذلك؟ ليس فيه شيء، لأن هذه محدثات على طريقة إيه؟ أولا لابد منها لتنتظم الأمور، أضف إلى ذلك أنها من الأمور العادية وليست من التعبدية. أي نعم، ماذا تريد؟ اللي هو جمع القرآن على حرف واحد اللي هو الموجود الآن في الرسم العثماني بالقراءات السبع، وخبال ترك بقية الحروف كانت هناك قراءات، يعني مثلا إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ الأثيم، طعام الفاجر، كانت موجودة تقرأ هكذا، وخبالك. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أشار عليه بعض الصحابة أن المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن فاجمعهم على حرف واحد، أي على لغة واحدة وهي لغة قريش. لذلك لما اختار عثمان زيد بن ثابت وفلان وفلان قال لهم: إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فالقرآن نزل بلغته. كما صعد عمر المنبر ذات يوم وقال وقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فوقف عمر وقال: ما تخوف؟ فقام رجل من هذيل، قبيلة هذيل لقبيلة بن مسعود، وقال: يا أمير المؤمن، تنقص عند تخوف عندنا بمعنى التنقص. فقال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة: عليكم بديوان العرب حتى تفهموا كلام ربكم. يبقى هنا كانت هناك لغات كثيرة ولهجات كثيرة يقرأ الناس بها القرآن فاختلفوا، فجمعهم عثمان على حرف واحد أي على قراءة واحدة وهي القراءات السبع الموجودة الآن بالروايات، عن كل راو عن كل قارئ روايتين فأربعة عشر قراءة. طيب، يقول: محدثات في الدين، وهذه هي التي تكون من البدع. وتقسيم المحدثات إلى قسمين قد أثر عن الشافعي رحمه الله، وهذا ليس هو المقصود بالمحدثات في هذا الحديث، فالشافعي لا يفسر الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين، وإنما يقسم المحدثات من حيث هي، والذي في هذا الحديث هو المذموم أي البدع لا غير، ومن ترك سنة فقد أحدث حدثا، كما قال بعض السلف: ما ترك قوم سنة إلا أحدثوا بدعة، يعني بذلك الترك. علشان كده بنقول دائما وأبدا: حاول أن تظهر السنن وتطبقه. فلما ترك الناس عند الدفن سنة بسم الله وعلى ملة رسول الله ولم تظهر للناس قالوا الفاتح، مضبوط؟ الفاتح عشان يجروا، طيب ما هو ده ليس من السنة. فلما أهملت السنة أتى الناس بالبدعة. طيب بعد الفراغ من الدفن لما ترك الناس سنة الدعاء قام هذا وبدأ بالتلقين: يا فلان ابن سعدي إن جاءك ملكان كت وكت وكت وكت. لا، طب هذا لما أتى ولما لما ترك الناس السنة لجأ الناس إلى البدعة. لذلك من عوامل نشر البدع ترك العمل بالسنن. يبقى لازم أظهر السنن. أقول يا أخوانا ومعنى كلمة أظهر السنن أي أظهر الدين. ياك أن تظن أن السنة هنا باصطلاح الأصوليين، لا، السنة كذا أي الدين كذا. نعم. الكيفية الدعاء على القبر أن يدعو الإنسان في سر، ومن دعا جهرا فقد ابتدع في دين الله. لا، سرا ما سرا كل واحد في حاله معايا، أما جهرا يدعو أحدهم ويؤمن الآخر بدعة. نعم. نعم، على العهد الذي كان يفعله عثمان لا بأس بذلك. يقول قال فإن كل بدعة ضلالة، وهذا العموم ظاهر، فإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم، والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق، ومنه قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بدعا من الرسل بل سبقني رسل ولست برسول المبتدع، القول بالرسالة، فهذا هو معنى البدعة في اللغة. ومنه قول عمر لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك، نعم البدعة هذه. وفي رواية نعمة البدعة هذه، يعني هذه البدعة اللغوية، لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع. طب خذوا بالكم معايا، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة التراويح كم ليلة؟ ليلتين، والتالتة اجتمعوا فلم يخرج إليه، صح؟ طيب رمضان متى فرض يا شيخ سيد؟ في السنة الثانية من الهجرة، فصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. كويس يا مشايخ؟ طب عاوزين نشوف بقى مسألة التراويح دي حصلت في أي سنة من السنين؟ انت معايا احسن؟ في أي سنة من السنين؟ حد عنده دليل فيها؟ ما حدش عنده، يعني ممكن نقول ايه حصلت في أول ما فرض رمضان، أو في التي بعدها، أو التي بعدها، أو حصلت في السنة الايه العاشرة، هذا كله وارد، مظبوط؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، الليلة الأولى والثانية الثالثة ما خرجش. في عهد أبي بكر لم تفعل قط، وكذلك في أول خلافة عمر. يبقى أصبح الفترة الزمنية، ركزوا معايا في المعلومة دي، الفترة الزمنية من بعد أن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع عمر الصحابة على أبي بن كعب كانت فترة طويلة، فعمر قار نعمة البدعة باعتبار هذه الفترة الطويلة. اتفهمت ولا لسه؟ لأن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، فلما طالت الفترة الزمنية بين آخر فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله عمر بجمع الصحابة على إمام واحد، طالت الفترة الزمنية، فقد نعمة البدعة هذه. ويستحيل أن يخالف عمر الشرع أو السنة، فكل بدعة ضلالة ولا شك. ولكن عمر الذي فعله عمر من ناحية الشرع مشروع أم غير مشروع؟ فعله نبينا، أما قال بدعة عليه باعتبار الفترة الزمنية. يريد تغبركم من دي كويس، وهذا الكلام الذي ذكرته لكم هو كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام. نعم. جزاك الله خير، ولكن هذا منقوط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر لعلة، وخبر إيه هي العلة؟ مخافة أن تفرض على الإيه؟ على الصحابة. المهم نتفق جميعا أنه لا يوجد في اللغة في الشرع بدعة حسن باعتبار الشرع، أما اللغة الأمر فيها واسع. طيب يقول لأن النبي وليس بدعة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنن. وأما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرض بتعريف منها هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي. الثاني طريقة مخترعة في الدين تضاهي بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، كما هو تعريف الشاطبي في الاعتصام. اكتب عندك نفس التعريف الأولاني، طريقة في الدين مخترعة تضاهي بها الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني بدل ما تقول ما يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد إلى الله، لا، قل يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. والتعريفين للإمام الشاطبي، ولكن هذا الذي أمليته عليكم أجمع وأشمل. تاني، تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. الثالث هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم أو حال، وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. هذه تعريف مختلفة للبدع، وتعريف الشاطبي مشهور، والتعريف الثالث أيضا جيد. ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما به، ومعنى كونها مخترعة أنها لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. خدوا بالكم، المعني بذلك الأمور التعبدية وليست الأمور العادية. يبقى أنا بأكل دلوقتي كسكاس وعدس وبصل، دي أمور عادية. بأكل في حلة سلستين وبشرب كوباية زجاج، أمور عادية. بركب السيارة، بركب الدراجة، بركب التوك توك، أمور عادية. لأن كثير من البول يبدأ يخلط الأمور، فأردنا التنبيه. يقول: وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فيقال إنه خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة. يبقى نقول إيه؟ خدوا بالكم معايا، فلان خالف السنة، يعني صلى بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ما وضع اليدين على الصدر، خالف السنة. طب لو استمر ابتدع، يبقى خالف السنة مرة مرتين. أما استمر جعلها طريقا ملتزما قويما، وده البدعة في دين الله. فهمت ولولا تاني؟ طيب. يقول: فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف السنة أن يكون العمل هل هو ملتزم به أم غير ملتزم به. فإذا عمل على خلاف السنة بأن تعبد بذلك مرة أو مرتين لم يلتزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان، فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله والتزم به عددا مخالفا للسنة، أو التزم به هيئة مخالفة للسنة، أو التزم به زمانا مخالفا للسنة، أو التزم به مكانا مخالفا للسنة، صار بدعة. هذه أربعة أشياء في العدد والهيئة والزمن والمكان، اكتب عندك: ويضاف إليها السبب والجنس. ويضاف إليها السبب والجنس. فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال له هذا خلف السنة، وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة. مثال ذلك: من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعو، أو سلم ثم رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعو، نقول هذا الفعل منه خلاف السنة، لأن السنة أنه بعد السلام يشرع في الأذكار، وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام، فإن كان ملازما لها بأن يفعل هذا بعد كل صلاة صار بدعة. أو كان يلتزم عددا من التسبيح في وقت ما من اليوم لا يتركه، أو يدعى له بعد الصلاة مثلا 100 تسبيحة و100 تهليلة و100 تكبيرة و100 تحميدة، فهذا خلاف السنة. لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول إنه خلاف السنة، وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أضر به، لكن إن التزمه صار بدعة. يا ريت ناخد بالنا من الكلام ده كويس. والتقيد بالأعداد مقصود شرعا، فلا بد من التقيد، وهذه هي السنة. فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلا في شيء قد قيد بالشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو مكانه، فإن الزيادة تكون نوع من الاعتداء. يعني الشرع قال لك تسبح دبر كل صلاة كم يا أخوانا؟ 3 أو 10. قال لك لا أنا هسبح 43 أو 53، ابتدع أو 10. نعم ورد في صحيح في 10 مرات فقط. 10 أو 10. أي نعم. طب قال لك هسبح 43 ولا 53، ابتدع في دين الله عز وجل. ليه؟ لأن هنا الشرع المطهر قيد الفعل بعدد معين. لو لم يكن للتقييد فائدة وحكمة ما أمر به الشرع المطهر، والمسلم هو الذي يلتزم بالنص. يقول نعم. رفع ليس من السنة. أما وهناك تقسيم آخر للبدع، أولا إما أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر، وإما أن تكون صغيرة من الصغائر يعني مما يغفل لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح، إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يكفر عنه به. لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، بل البدعة شرها أعظم. وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من صغائر الذنوب. قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله لم يكمل لنا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين. لما الجواب؟ لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ الجواب لا، وكلام الإمام مالك هذا متين واضح. إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة. كم يبقى العصر يا شيخ طارق؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا إن شاء الله بعد الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.